الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله على آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، من المفاوض اللي فاوض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية؟ عبد القادر سهيل بن عمرو. هو سهيل بن عمرو أساسا من مكة، من امبارح قلنا طائفي، هو أنا اقتبس عليه الأمر أثناء الكلام. عروة بن مسعود الثقفي، عروة بن مسعود، إنما ده سهيل كان قرشي من مكة، يعني من مكة وليس من الطائف. هذا الرجل زي ما قلنا خلال الكلام أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه، وكانت له مواقف محمودة عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاكم روى في مستدركه أحاديث صححها، يقول ان في لما أسر سهيل في بدر على ما أذكر، لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد وهو راكب راحلته، أي النبي كراكب راحلته، الراحلة لها الجمل الذي يعد للأسفار والأحمال، فأجلسه بين يديه، أجلس أسامة بين يديه، وسهيل بن عمرو مجبوب يداه إلى عنقه، كان أسير ومكتوف الأيدي والأرجل ومحملين على الجمل، هم لما كانوا ياخذوا الأسرى يربطوه يعملهم كده زي البتاع على جانب الايه؟ جمل، كل واحد على جنب كده. قال سهيل: ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة اقتحمت بيتي بالفتح وأغلقت على بابي وأرسلت إلى عبد الله ولده أن اطلب لي جوارا من محمد، يعني تروح تقابل محمد يقول له عشان خاطر يعني رجل كبير في البلد، سهيل مفاوض وذكي وأفقه واسع وزعيم في البلد مسموع الكلمة، فلما يقعد في بيه كده يقفل على نفسه في البيت يقفل على نفسه برضه عيبة مش صحش يعني، فعاوز يعمل جوار عشان يعني يخرج ويروح المكان اللي هو عايزه بإذن رسول الله، يعني يجيره رسول الله. وقارن بين الموقف ده وبين الموقف بتاع امبارح وابت يفاوض النبي عليه الصلاة والسلام ويملي عليه الشروط، 1 2 3 4، ممنوع تخش فين؟ ممنوع تدخل. ما النهاردة بيقول أنا عاوز أتمشى في مكة بس خليه يحميني، يعني جوار، يطلب جوار النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يتجول في مكة اللي هي بلده في حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان من يغير ويعز ويذل، فإني لا آمن أن أقتل، يعني خاف على نفسي الرجل. فذهب عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أبي تؤمنه؟ قال: نعم، هو آمن بأمان الله، فليظهر يخرج براحته، يعني تمشي. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لمن حوله؟ من لقي سهيل بن عمرو فلا يشد إليه، فلا يشد إليه، يعني إيه؟ ما يضربش يعني، شد إليها بالقتال يعني، ما يعتديش عليه. فلعمري إن سهيلا له عقل وشرف، له عقل وشرف، وما مثل سهيل جهل، وما مثل سهيل جهل الإسلام. له عقل، عندي مفهومي يعني، وشرف له مكانة، وما مثل سهيل جاهل الإسلام، يعني نبي متوقع عليه الصلاة والسلام من سهيل بن عمرو فهم الإسلام صح، لكن الكفر والعناد كان مكافرة، فإنهم لا يكذبونك لكن الظالمين بآيات الله يجهدون، بآيات الله يجحدون، فإنهم لا يكذبونك لكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أنا هو فهم الإسلام، بس دخوله في الإسلام ده يعني قد يكون موقوتا، إنما هو فهم كويس. طالما فهم الإسلام يرجى منه الخير. فخرج عبد الله بن سهيل إلى أبيه فأخبره بمقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سهيل: كان والله برا صغيرا وكبيرا. هو مين يا محمود؟ مين سهيل بيقول كان والله برا صغيرا وكبيرا؟ محمد كويس من أول إلى آخر، من صغر وكبر، من صغر وهو كويس. لسهيل بيقول كان والله برا صغيرا وكبيرا، يعني كان متوقع منه يبقى كويس ومعاملته معنا كويسة من أول حياته إلى آخره. وكان سهيل يقبل ويدبر آمنا، وخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشرك، حتى أسلم بالجعران أو الجعران، يعني وشع النبي خارج كده وفي الطريق أسلم، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غنائم حنين 100 من الإبل. وقد روى سهيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي حديثا أحاديثا، روى في حديث أيضا رواه الحاكم بعد هذا الحديث، عشان يقول لك رواية سهيل إنه روى حديث دخل الإسلام وبدأ يسمع من النبي، وكمان روى حديث بيقول من رواة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد بن فضالة الأنصاري، وكانت له صحبة أي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: اصطحبت أنا وسهيل بن عمرو لياليا، فسمعت سهيلا يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مقام أحدكم في سبيل الله ساعة خير له من عمله عمره في أهله. مقام أحدكم في سبيل الله أي في الجهاد ساعة خير له من عمله عمره، أي عمره كله في أهله. الجهاد ساعة أحسن ما يعيش فيه في أهله. قال سهيل: وأنا مرابض حتى أموت ولا أرجع إلى مكة أبدا. عاوز يعمل تعويض للإيه؟ للي فات، عشان عملا بهذه الوصية، وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبقي مرابطا بالشام إلى أن مات بها في طاعون عمواس. إنما وقع هذا الطاعون بالشام 18 من الهجرة. طيب، لما أسر يعني سهيل بن عمرو، سيدنا عمر قال للنبي عليه الصلاة والسلام، سهيل ده خطيب مكة دائما يخطب، وكان يخطب ضد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يشتم ويسب في رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم. فسيدنا عمر قال له: يعني دعني يا رسول الله أنزع ثنيتي حتى لا يقوم خطيبا في قومه ابدا. قلع له اسنان عشان ايه؟ ما يخطبش بعد كده، لان لو قلعت اسناني يهتم، ولو هتم ما يحسنش الكلام، ولو كان مش يحسن الكلام مش هيبقى هو الخطيب المفوه والمفضل. يعني سيدنا عمر: دعني انزع ثنيتي سهيل فلا يقوم خطيبا في قومه ابدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه فلعله ان يسرك يوما، فلعله أن يسرك يوما. قال الشيخ سفيان أحد الرواه: يعني فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم نفر أهل مكة، نفر يعني ظهر فيهم الاختلاف وبدوا يعني يتحركوا ناحية إنكار الإسلام والردة. حصل فتنة يعني، حصل فتنة زي ما حصل في قبائل العرب. فقام سهيل بن عمرو عند الكعبة فقال: من كان محمد صلى الله عليه وسلم إلهه فإن محمدا قد مات والله حي لا يموت، عشان يثبت الناس على الإسلام ويمنعهم دون أي ردة، يحول دونهم ودون ردة. السهيلي في روض الأنف قال: قال عمر: يا رسول الله، دعني أنزع ثنيتي سهيل بن عمرو ويدلع لسانه. سيدنا عمر من غيره يعني، واحد بيحارب النبي ويشتم النبي، وقال قلع له سنانه عشان لما يتكلم لسانه يطلع لبر السن، ما الاعتذار لكبار السن، ما هيخطب الاسنان دي سبحان الله لها شغل كثير خالص، هيخطب يجي يتكلم لسانه ايه مش هيتظبط معاه، ما يعرفش يظبط لسانه، يدلع لسانه. فلا يقوم خطيبا عليك ابدا، فلا يقوم عليك خطيبا ابدا في موطن ابدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا امثل به، لان تقليع الاسنان والكلام تمثيل بمعنى بيعمل شماته، وهذا منهي عنه. لا امثل به فيمثل الله بي. يبقى التعامل مع الناس بميزان السماء وبميزان الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. فيمثل الله بي ولو كنت نبيا. قال ابن اسحاق: وقد بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر في هذا الحديث: عسى ان يقوم مقاما لا تذمه. الروايه الاولى: عسى ان يكون مقاما ايه؟ يسرك. هنا: لا تذمه، هيوقف موقف كويس تسر به، او لا تذمه اللي هو لما يموت النبي بعد ثمن يوقف في مكة وثبت الناس على الإسلام حتى لا يرتدوا. الموقف الأخير بالنسبة لنا النهاردة إن شاء الله برضه عند الحاكم: سمعت الحسن يحدث يقول: حضر أناس على باب عمر، أيام خلافة عمر يعني، فيهم سهيل بن عمرو وأبو سفيان بن حرب والشيوخ من قريش، كبار بتاع قريش لما دخلوا الإسلام يعني، مسلمين أصبحوا مسلمين، وموقفين على باب سيدنا عمر عشان يقابلوه وهو أمير المؤمنين وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج إذنه، خرج واحد عشان يقول للناس: إيه اللي عايز يدخل لعمر يتفضل يدخل. فجعل يأذن لأهل بدر كسهيب وبلال وعمار بن ياسر. صهيب وبلال وعمار بن ياسر كانوا خدم لأبي سفيان لصهيل بن عمرو والناس دول، لكن عمر دخلهم الأول يعني، في أول الإسلام كانوا دول خدام وعبيد. عمر لما يدخل الناس يدخلهم بالأولويات، دخل بلال، دخل صهيب، دخل سلمان، دخل عمار بن ياسر. طبعا ابو سفيان واقف وسهيل بن عمرو واقف وكبار القوم واقفين وعايزين يخشوا على مين؟ سيدنا عمر. وكان يحبهم، اي عمر يحبهم ويقدمهم على غيرهم، وكان قد اوصى به، اوصى به، اوصى بسهيل يعني. قال ابو سفيان، شوف أبو سفيان وهو مسلم ويقول: ما رأيتك اليوم قط، ما رأيتك اليوم قط يؤذن لهؤلاء العبيد ونحن جلوس لا يلتفت إلينا. قاعد بيتكلم بلسان الايه المريسة يعني، يؤذن لهؤلاء العبيد ولا يلتفت إلينا. فقال سهيل بن عمرو: ويا له من رجل ما كان أعقله. دروا الحديث بيقول يعني: ويا له من رجل ما كان أعقله. قال: أيها القوم، إني والله قد أرى الذي في وجوهكم غضبانين طبعا وكارهين الوضع، مستنين متقلقانين وما دخلوش. عمر يدخل العبيد دول اللي كانوا عبيد ويخدمونا زمان ويأخرنا على الآخر. أيها القوم إني والله قد أرى الذي في وجوهكم، فإن كنتم غضابا فاغضبوا على أنفسكم. ما تزعلش من عمر، اللي عاوز يعاتب يعاتب نفسه، اللي يزعل يزعل من نفسه، إنما عشان تزعل من عمر ما يصحش تزعل. إن كنتم غضابا فاغضبوا على أنفسكم. دعي القوم ودعيتم أي إلى الإسلام فأجابوا وتأخرتم. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله وتعالوا بالإسلام، دخل بلال وعمار وسلمان وهؤلاء وصهيب، وانتم تأخرتم دخلتوش الإسلام. قدمت مين اللي أخر ثاني؟ أنتم أخرتوا، أخرتم أنفسكم فأسرعوا وأبطأتم. أما والله لما سبقوكم به من الفضل، لما سبقوكم به من الفضل إلى الإسلام يعني، فيما يرون أشد عليكم فوتا من بابكم هذا الذي تنافسون عليه. ثم أساسوا سبقوكم زمان وبقوا أحسن منكم، وقلت لقيت أفضلية ليهم، أفضليتهم بسبقهم للإسلام، مش عشان دخلوا قبلكم في الباب عشان قبل عمر، لا هم أفضل منكم من زمان وانتم مش حاسين. إذن هم لهم 10 سنين أكثر، 10-15 سنة ودخلين في متقدمين وسابقين بدخولهم الإسلام، وفضلوا عليكم وانتم مش دريانين. اللي عايز يعاتب يعاتب مين؟ يلوم نفسه ويعاتب نفسه. ثم قال إن هؤلاء القوم قد سبقوكم بما ترون، ولا سبيل لكم والله إلى ما سبقوكم إليه. كنت عايزين تحصلهم تبقوا زيهم يعني، ولا سبيل لكم والله إلى ما سبقوكم إليه، فانظروا هذا الجهاد فالزموه. اللي عايز يحصلهم في المكان أو الرفعة يعمل إيه؟ يجاهد في سبيل الله. عسى الله عز وجل أن يرزقكم الجهاد والشهادة. ثم نفض ثوبه فقام ولحق بعد ذلك بالشام. قال الحسين صدق والله، الحسن راوي عن راوي الحديث، صدق والله لا يجعل الله عبدا أسرع إليه كعبد أبطأ عنه. هذا هو عقل سهيل، وهذه خاتمة سهيل رضي الله عنه وأرضاه. عايزين حاجة تانية؟ في حاجة تانية ولا خلاص؟ قول. أقول باب فضل قل هو الله أحد. عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح اللي سمع جاء رسول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقال لها، ما يعني ما حلتش غير قل هو الله، قل لي اقراها ما تشغل حاجة، ما تقراش حاجة تانية، يتقال لها. أنا شايف إنها إيه؟ قليلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، ثلث القرآن. حديث أيضا عن أبي سعيد في نفس الرواية البخاري بيقول أن رجلا قام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من السحر، يقول يقرأ قل هو الله أحد قبل الفجر، السحر الوقت اللي قبل الفجر، قل هو الله أحد لا يزيد عليها، يقول فيها وإيه ويكرر ويعيد، يقول يكرر ويعيد. فلما أصبحنا أتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. حديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم، يعني أقرأ ثلث القرآن في ليلة يعني 10 أجزاء، يعني كم سورة، يعني يأخذ من أول البقرة يأخذ آل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، يقول تقول لي نقراها. فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال الله الواحد الصمد ثلث القرآن. اقرأ يعني قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. الإمام مسلم عنده رواية ثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه احتشدوا سأقرأ عليكم ثلث القرآن، احتشدوا سأقرأ عليكم ثلث القرآن، يعني مؤتمر اجتماع عشان أسمعكم ثلث القرآن. طبعا يتهيأ كلهم من يسمعوا إيه في القرآن. تخيل كده النبي يقرأ النهارده 10 أجزاء والناس هتسمع منه. إذا كان قارئ اللي على جد حاله دلوقتي، الناس لما يكون يعني قارئ خاشع شوية لا تحب تسمع كثير منه. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يجتمع القوم، احتشدوا اجتمعوا يعني أقرأ عليكم ثلث القرآن. ثم دخل البيت عليه الصلاة والسلام فقال الناس إنه يوحى إليه أو ينزل عليه. لما دخل البيت قال يبقى فيه إيه؟ في موضوع جديد، هينزل وحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خرج فقرأ عليهم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. فسئل فقال قرأت عليكم، هذا هو ثلث القرآن. طيب ثلث القرآن في الفضل أولا وفي الأجر، ثانيا أن القرآن يدور حول محاور محددة. أهم محور في القرآن ما جاء في توحيد الله سبحانه وتعالى وفي صفاته وفي أفعاله، سواء بالكلام المباشر زي الله الصمد قل هو الله أحد الله الصمد، ده كلام مباشر، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن إنما الله إله واحد، وقال الله لا تتخذوا إلهين ما اتخذ الله من ولد. هذه الآيات تعبير مباشر عن وحدانية الله. إنما لم يقول ولئن سألتهم من خلق السماوات الأرض ليقولن الله، برضو توحيد لله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، توحيد لله سبحانه وتعالى. والله خلقكم ثم يتوفاكم، توحيد لله سبحانه وتعالى. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، توحيد لله سبحانه وتعالى. تعرف بصفات الله، فلعرفك بصفات الله وبأفعاله وصفاته كثير من آيات القرآن والتركيز عليها بقى يساوي ثلث القرآن. ثلث القرآن من حيث المعنى والقيمة والقدر، وثلث القرآن أيضا ربما ثلث القرآن في الكم فيما نزل في الكلام عن الله جل وعلا. وبعدين الأحكام، باقي القرآن تكلتك كلام عن الأحكام وعن التكاليف الشرعية تجدها تساوي ثلث القرآن. ثم فيما يتعلق بقصص الأولين وما فيها من العبر، وهي تدور حول توحيد الله وحول صفات الله وأفعال الله وحول الأحكام أيضا. من هنا كانت سورة سميت سورة الإخلاص. الإخلاص توحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، فيها التوحيد وفيها إخلاص التوحيد، يعني نفي الشرك، سميت الإخلاص بنفي الشرك. وهذا ما جاء به الإسلام وجاء به القرآن. فجزى الله عنا نبينا أحسن ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار علمنا على النحو الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلى وأعلم، وبارك الله فيه. وجه مسألة.